بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكلام لولا أنه صريح في أنه موقوف على عبد الله بن مسعود لأوشك الإنسان أن يقول إنه مرفوع، لأنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولا غرو أن يكون كذلك، لأن ابن مسعود ممن لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه، حتى إنه كان صاحب الوساد والنعل والسواك رضي الله عنه، فكان كلامه كأنما يخرج من مشكاة النبوة. يقول رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة المأوى، يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا، يعني يوم القيامة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مسلما يعني مسلما بقلبه وقالبه، بقلبه وقالبه، حتى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنافق. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، اللام الأمر، والجملة جواب الشرط. وقول على هؤلاء الصلوات استعمل اسم الإشارة للعقلاء في غير العاقل، كقول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، وهو قليل باللغة العربية. على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، هذا الشاهد، حيث ضرب مكان، يحافظ عليهن في المكان الذي ينادى بهن، وهو المسجد، لأنه هو الذي ينادى بالصلاة فيه. إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، أي طرقه، وشرع هنا من التشريع، وهو الشرع، وهو الطريق، ومنه لفظ الشارع. وإذا قال شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب، وسنن الهدى الواجبة والمستحبة، لأن المراد بالسنن هنا الطرق، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب. وإنهن من سنن الهدى، إنهن أي الصلوات حيث ينادى بهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صدق رضي الله عنه. لو أن الناس صلوا في بيوتهم كما يصلي هذا المتخلف لتركوا سنة النبي، ولا أصبحت المساجد مهجورة، ولما كانت البلاد بلادا إسلامية في ظاهرها، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى أصلى أم لا. ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى يتبين الحق. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب. يتطهر فيحسن الطهور بمعنى أنه يأتي به على صفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخلصا لله بذلك. ثم يعمد أن يقصد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذه ثلاث قواعد: الأولى أن يكتب له حسنة، الثاني يرفع له بها درجة، ثالث يحط عنه بها سيئة. وهذا الكلام له حكم الرفع لأن مثله لا يقال في الرأي، فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يقاس أو يثبت بالرأي. ولهذا نقول إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فهو من المرفوع حكما كما نص على ذلك أهل المصطلح. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وعلى هذا فيقاس الرجل في صدق إيمانه بشهوده الجماعة، إذا عرف أنه محافظ على الجماعات علم أنه مؤمن، وإذا رؤي كسولا متخلفا ففيه خصلة من النفاق، فقد يكون منافقا خالصا والعياذ بالله، وقد يكون فيه خصلة من المنافقين. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادى أن يمشى به رويدا رويدا بين الرجلين لأنه مريض حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة. ووالله إن هذا له المجتمع الطيب المنفذ لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس اليوم قد أعطاهم الله تعالى المال والقوة والقدرة والفراغ، ومع ذلك يمشي وكأنه يمشي القهقراء إذا خرج إلى المسجد، نسأل الله العافية. ولو أنه خرج إلى حاجة الدنيوية لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنوب. في هذا الحديث من الفوائد فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أيضا أنه يجب أن تؤدى صلاة الجماعة في المساجد لأن ترك السنة ضلال. وعلى هذا فيضعه قول من يقول إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد، وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليهما في ذلك لأن جماعة حصل. لكن هذا القول ضعيف، القول بأن جماعة لا تجد المساجد ضعيف جدا، فهي فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا من عذره الله. وفي أيضا فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطهارة. وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك وأنت تعلم أن في المسجد محل للوضوء فالأفضل أن تتوضأ في بيتك ولا تؤخر الوضوء حتى تأتي المسجد، لأنك إذا توضأت في بيتك خرجت وأنت متطهر ترتقب الأجر من الله. وفيه أيضا أن المشي إلى الجماعة يحصل فيه هذه الفوائد الثلاثة: الحسنة ورفع الدرجات، تكفير السيئات. وفيه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلف بأداء الواجب لكون الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، لكن إذا كان عليه ضرر كان حراما عليه أن يحضر، حتى وإن قال أن سأصبر على الضرر قلنا لا، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما إذا كان مشقة بلا ضرر فهو محل عفو، لكن لو أن الإنسان تجشم مصاعب وأتى بصلاة جماعة مع مشقة فلا بأس. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب لكون الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وفيه أيضا دليل على وجوب المصافة بقول حتى يقام في الصف، وأنه من المعهود المعروف عند الصحابة أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف. وعلى هذا تدل أدلة أخرى كثيرة. نعم. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أنه إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فإنه لا يحل لك الخروج. قال أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم، وهذا من المقروء حكما لأنه لم يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللفظ. والحكم هذا هو معصية، فيكون اللفظ الذي عبر عنه بالمعصية يكون هو النهي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد. والمعصية هي المخالفة، سواء كان في ترك المأمور أو في ترك المحظور. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما ذكر الحكم بقطع النظر عن الفاعل، من خرج فقد عصى بالقاسم. وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل أيشمل هذا الحديث من خرج لعذر كمن خرج ليتوضأ، أو خرج لأنه ألم به مرض لا يستطيع البقاء، أو خرج بنية الرجوع، أو خرج ليصلي في مسجد آخر؟ والجواب أن الحديث لا يشمل هذا، إنما يبين أن الخروج من المسجد بعد الأذان معصية، لكن بقطع النظر عن الفاعل. وعلى هذا فإذا خرج ليتوضأ ويعود فهل عصى أبا القاسم؟ لا، بل خرج لإكمال الصلاة. إذا خرج لعذر فهل عصى أبا القاسم؟ لا، لأن الواجبات تسبق بالعذر. إذا خرج وهو يريد أن يرجع فهل عصى أبا القاسم؟ لا، إذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر فهل عصى أبا القاسم؟ الظاهر لا، لأن المراد من خرج لأن لا يصلي مع جماعة. وأما من خرج ليصلي في مسجد آخر، مثل أن يكون في المسجد الآخر أكثر جماعة، أو أقرب إلى بيته، أو يكون في المسجد الآخر درس أو فيه جنازة أو ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية، فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث، لأنه لا وجه لكونه عاصم، إذ أن الرجل لم يهرب من الجماعة بل ذهب ليصلي مع جماعة أخرى، فالظاهر أنه في هذه الحال لا يعد عاصم. وفي هذا الحديث التعبير بكنية النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه دون ذكره بالوصف، وذلك لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فأنا يجوز أن أقول قال محمد رسول الله، ولكن لو ناديته فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل نادوه بوصف الرسالة ووصف النبوة وما أشبه ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث الإشارة إلى عدم التسرع والحكم على الفاعل، فإن أبا هريرة لم يتكلم حتى رأى الرجل خارجا، ولا تتكلم على الرجل بمجرد أن يقوم من الصف أو من المجتمع، ربما يقوم لأجل مكان آخر في نفس المسجد، لكن إذا خرج فحينئذ تكلم عليه بما استحق. أقول إن هذا من أبي هريرة حكم على الفعل بقطع النظر عن الفاعل. أحيانا يذكر الصحابة رضي الله عنهم الفتوى أو الحكم مطلق ويقيد بالنصوص، مثل حكمهم على من جامع وهو محرم بفساد النسك وقضائه والبدن وما أشبه ذلك. ظن بعض العلماء أن هذا يعني أنه لا يعذر فيه بالجهل أو النسيان، قالوا لأنه ورد عن الصحابة أن هذا هو الحكم ولم يستفصل، فيقال أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الحكم بقطع النظر عن موانعه. وكذلك أفطر الحاجم المحجوم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان، قال أفطر الحاجم المحجوم. أورد ابن القيم على شيخه رحمه الله قال إنك تقول بأن المعذور بالجهل لا يفطر ولو فعل المفطر، وهذا أن الرجل لا يعلمه. فقال ابن تيمية رحمه الله المقصود بيان الحكم بقطع النظر عنها، فقد أقول أفطر حاجم ومحجوم ثم يقومان إلي ويقولان نحن لم نعلم، فأقول لهما لا شيء عليه. هكذا أيضا فقد عصى أبا القاسم، قد عرفتم أن في الصور لا شك أنه ليس في معصية، كمن خرج العذر أو خرج ليتوضأ ويرجع وما أشكل ذلك. هو أراد رضي الله عنه الجنس ما هو الشخص نفسه. نعم. شيخ، ما يكون في قرينة جعلت أبا هريرة يعلم أن هذا الرجل يعني ينطبق عليه الحكم؟ أو ربما نعم أنه قد علم هذا أنه متكاسل على الصلوات وما أشبه ذلك. على كل حال إن هذه قضية عين، يمكن نقصه بيان الحكم أو أنه مثل عالم من حال هذا الرجل تقتضي هذا. قال الشيخ مسلم بن الحجاج بشير النيسابوري رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة

فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا الحديث أيضا فيه دليل على الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر، والأعذار ربما تضبط بضابط، وهو كل ما يخل بالخشوع، كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب فإنه عذر في ترك الجماعة، كالتباس البول والغائط والريح والبرد الشديد والأمطار وما أشبه ذلك. فيجمعها أنها تفوت الخشوع أو توجب المشقة في الحضور. هذا الحديث فيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة لدعوة أصحابه وإن كانوا بعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة عتبان بن مالك رضي الله عنه. ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث طلب عتبان منه أن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى. وهل يلحق به غيره ممن ورثه في العلم والعبادة والدعوة، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، أو يقال إن هذا خاص بالنبي؟ الصحيح أنه خاص بالنبي وأنه لا يلحق به غيره، حتى وإن كان ممن ورث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلم والدعوة والعبادة، لأن مثل هذه الأمور لو كان يلحق به غيره لكان أول من يلحق به مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة. وعلى هذا فمن خطأ أن الإنسان يأتي بشيخ إلى بيته ويقول صلي في هذا المكان لأتخذه مصلى. ومنها جواز النافلة جماعة، لكن هذا في بعض الأحيان لا دائم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا، فمنها صلاة الليل ربما صلىها جماعة كما صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، وصلى أيضا أنس واليتيم وراءه في نافلة. المهم أنه إذا كان ليس شيئا راتبا فلا بأس به، وأما شيء راتب اتفق عليه مثل أن يقال نجتمع الليلة أو نجتمع كل ليلة يعني نصلي صلاة الليل نتهجد، فهذا خطأ وليس من السنة. ومنها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام، قل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا إلا ومعه أبو بكر، فهو أخص أصحابه به وأحب أصحابه إليه وخير أصحابه رضي الله عنه، فيجب أن نعرف له فضله على هذه الأمة، وكذلك نعرف فضل الله عليه بصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن صحبته بالرسول المنة فيها لمن؟ لله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث فائدة مهمة، وهو أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو من شأنه، بمعنى أن يبدأ بالمقصود قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى البيت سأل أين تريد أن يصلي، ولم يجلس لأكل الطعام المقدم له، وإنما سأل أين يصلي. فينبغي لك أن تبادر بفعل المقصود ولا تتأخر، وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في مراجعته للعلم. أحياناً تريد أن تراجع مسألة من المسائل، تمسك الكتاب تستعرض الفهرس ثم تقع عينك على شيء يعجبك فتترك ما تريد مراجعته إلى هذا الذي أعجبك فيضيع عليك الوقت. وأكثر ما يكون هذا في مراجعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تراجع الفهرس وأنت تريد مسألة معينة، ثم يمر بك أثناء المراجعة مسألة تروق لك، تترك الذي أنت تريد إلى هذا، وهذا غلط، هذا يضيع عليك الوقت ويشتت الفكر. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا يعرفه أصحابه منه، ولهذا قدم لهم في الأكل خزيرا وهي قريبة من الشوربة المعروفة عندنا، لحم يغلى بماء ثم يصب عليه الدقيق ويعصر، فإن لم يكن فيه لحم فإنه يسمى عصيدا لأنه دقيق يعصر. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشد الناس تواضعا، وإلا فلو أننا اعتبرنا قدره لكان نذبح له الذبائح إكراما له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن صاحب الفضل يكون له فضل على أهل الحي كلهم، ولهذا ثاب إليه جماعة من أهل الحي حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام للاستئناس به ورؤية وجهه الكريم والاستفادة منه، ففيه خير وبركة على أهل الحي. وفيه أيضا أن السنة للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام لقوله فصلينا خلفه لا في الفريضة ولا في النافلة. وبه نعرف أن ما قاله الفقهاء رحمهم الله في الرجل يأتي فيجد الصف تاما أنه يتقدم فيقف مع الإمام، نعرف أن هذا ليس من السنة. السنة أن ينفرد الإمام بموقفه ولا يشاركه أحد، اللهم إلا عند ضرورة القصوى فهذا شيء آخر. وبه نعرف أيضا ما اعتاده كثير من الناس أنه إذا قدمت الجنازة وقف أهلها أو حاملوها وقفوا مع الإمام، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل يقف الإمام وحده في مقامه سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على الذب عن عز المسلم، وذلك حين قال رجل من القوم ابن مالك بن الدرشم، فقال بعضهم ذاك المنافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال قال الله ورسوله أعلم، قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، قال فقال رسول الله إلى آخره. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول دافع عن عبده. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالظاهر، حيث قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يريد بذلك وجه الله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الظاهر حمل الباطن على الظاهر، حمل الباطن على الظاهر. الباطن ما هو؟ ما في قلبه أنه يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله، وأما الظاهر فهو يقول ذلك. اللهم إلا أن يدعي مدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم بأن هذا الرجل عنده إخلاص، فيكون هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال في الرجل الذي كان يؤتى به إليه وهو يشرب الخمر فيؤتى به إليه كثيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يكثر شرب الخمر أنه يحب الله ورسوله، وهذا ممكن. فالآن إما أن نقول إن في هذا الحديث دليلا على العمل بالظاهر، وأنه إذا أبدى لنا إنسان خيرا فإننا نحمله على أن باطنه يوافق ظاهره، وإما أن نقول إن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالقرائن، لأن هذا الذي وصف هذا الرجل بأنه منافق لا يحب الله ورسوله استدل بأنه يوالي المنافقين، وهذا لا شك أنه عمل بالظاهر. والأدلة على هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة جدا في القرآن والسنة وفي كلام العلماء رحمه الله في القرائن والظاهر. القرائن من الأمر الظاهر. وفيه أيضا أن من فوائد الحديث أن من قال قولا بناء على ظنه فإنه لا يوبخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل، بل قال لا تقل له ذلك ولم يوبخ، مع أن من دعا إنسانا بالكفر فإنه يعود عليه إذا لم يكن الموصوف كافرا. وفي هذا الحديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وظاهر هذا الحديث أنه لا يعذب على ذنوبه ما دام يقول قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لأنه إذا حرمه الله على النار فهذا يقتضي أنه لا يعاقب على أي ذنب ما دام يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني وإن زنى وسرق وقتل النفس وفعل كل كبيرة، فإن الله تعالى قد حرمه على النار ما دام قال لا إله إلا الله يبتعد بذلك وجه الله. وهذا مشكل مع الأدلة الأخرى، لأن الأدلة الأخرى دلت على الوعيد بالنار على من فعل بعض المعاصي التي هي من الكبائر. وهذا الحديث استدل به المرجئة على قولهم أن الإنسان إذا آمن لا تضره معصية، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله فهو مؤمن لا شك، فلا تضره معصية ما دام قد حرم على النار. واستدل به من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولكن لا دلالة في الحديث لا على هذا ولا ذاك، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا القول بكونه إيش يبتغي به وجه الله. كل إنسان يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملا يبعده عن الله، فإن عمل عملا يبعده عن الله كان دليلا على أنه لا يبتغي وجه الله، وعليه فترتفع الدلالة بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة وعلى عدم تعذيب من أجرم جرما كبيرا. فنرد به إذن على من المرجئة وعلى القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر. واستعمال العلماء لهذا الحديث دليل على أن من العلماء من ينظر إلى النصوص بعين عوراء لا يبصر إلا من جانب واحد، فتجده يأخذ من نصوص الوعيد ويدع نصوص الوعد، يأخذ من نصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد فيضل ويهلك. وكذلك أيضا في الصفات تجد بعض الناس يأخذ بنصوص النفي وبعضهم يأخذ بنصوص الإثبات، فيثبت مع التمثيل وذاك ينفي مع التعطيل. والموفق من جعل الله صدره مشرحا للأدلة كلها فيجمع بينها ويأخذ بها. وفيه فضيلة لا إله إلا الله إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله، وأن الإنسان ينجو بها من النار نجاة تامة. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.